يخرج من بيته باختياره ويرجع إليه باختياره، وكما أن الإنسان يدخل المدرسة الفلانية باختياره ويدخل الجامعة الفلانية باختياره، وكما أن الإنسان يسافر باختياره إلى مكة أو إلى المدينة أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر لا أشكال فيه ولا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل فيه إلا مكابر. نعم هناك أشياء لا يمكن أن تكون باختيار الإنسان، كحوادث تحدث على الإنسان من انقلاب سيارة أو صدم أو سقوط بيت عليه أو احتراق أو ما أشبه هذا، هذا لا شك أنه لا اختيار الإنسان فيه، بل هو قضاء وقدر من له الأمر. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى الكافرين على كفرهم لأنهم كفروا باختيارهم، ولو كان بغير اختيار منهم لم يعاقبوا. ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو كان كفرا أو على القول ولو كان كفرا فإنه لا يعاقب عليه لأنه بغير اختيار منه؟ ألا ترى أن الناعم قد يتكلم وهو ناعم بالكفر، وقد يرى نفسه ساجدا لصنم وهو ناعم ولا يؤاخذ بهذا لأن ذلك بغير اختياره؟ فالشيء الذي لا اختيار الإنسان فيه لا يعاقب عليه. فإذا عاقب الله الإنسان على فعله السيئة دل ذلك على أنه عوقب لحق وعدل لأنه فعل السيئة باختياره. وأما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا مخير من كون الله سبحانه وتعالى قد قضى ما أراد في علمه الأزلي بأن هذا الإنسان من أهل الشقاء وهذا الإنسان من أهل السعادة، فإن هذا لا حجة فيه، وذلك أن الإنسان ليس عنده علم بما قدر الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا سر مكتوم لا يعلمه الخلق، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. وهو حين يقدم على المخالفة بترك الواجب أو فعل المحرم يقدم على غير أساس وعلى غير علم، لأنه لا يعلم ماذا كتب عليه إلا إذا وقع منه فعلا. فالإنسان المصلي لا يعلم أن الله كتب له أن يصلي إلا إذا صلى، والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق إلا إذا سرق، وهو لم يجبر على السرقة ولم يجبر المصلي على الصلاة، بل صلى باختياره والسارق سرق باختياره. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر بالعمل، والعمل اختياري وليس اضطراريا ولا إجباريا. فإذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نقول للإنسان اعمل يا أخي صالح، اعمل صالحا حتى يتبين أنك ميسر لعمل أهل السعادة. وهو باختيار لا شك، إن شاء عمل عملا صالحا وإن شاء عمل عملا سيئا. ولا يجوز الإنسان أن يستج بالقدر على الشرع فيعصي الله ويقول هذا أمر كتب علي، يترك الصلاة مع جماعة يقول هذا أمر كتب علي، يشرب الخمر يقول هذا أمر كتب علي، يطلق نظره في النساء الأجنبيات ويقول هذا أمر كتب علي. يقول ما الذي قال، ما الذي أعلمك أنه مكتوب عليك فعملته؟ أنت لم تعلم أنه كتب إلا بعد أن تعمل، لماذا لم تقدر أن الله كتبك من أهل السعادة فتعمل بعمل أهل السعادة؟ وأما قول السائل هل للإنسان إرادة، فنقول نعم له إرادة بلا شك. قال الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه